بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. أحبابنا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء جميعا بدين واحد هو الإسلام، وفضل الأنبياء على جميع المخلوقات، فيجب أن نؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نؤمن ببعض ونجحد ببعض، بل نؤمن بالكل، بأن الله تعالى بعثهم فنؤمن بهم ونصدق بهم ونفضلهم على سائر المخلوقات. فالأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة وأفضل من جميع الأولياء ومن جميع العلماء، الله تعالى فضلهم على سائر العالمين. وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام جملهم الله تعالى بأحسن الخصال، فهم موصوفون بالصدق والأمانة والفطانة والفصاحة والشجاعة وبالتبليغ، وحفظهم من الكذب، وحفظهم من السفاهة والبلادة، وحفظهم من الخيانة والرذالة، وحفظهم من الجبن، وحفظهم من أن يكون فيهم من هو تأتاء أو فأفاء أو يبدل الحروف. أحبابنا الكرام، الله سبحانه وتعالى حفظ الأنبياء من الكذب، يستحيل عليهم الكذب، فلا يوجد نبي من الأنبياء وقع في الكذب. فما يقوله بعض الناس من أن إبراهيم عليه السلام وقع في الكذب الحقيقي، فهذا والعياذ بالله تعالى خلاف المقرر في عقيدة المسلمين. وأما ما قاله سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن كسر الأصنام الصغيرة، ولما سألوه من فعل هذا: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كسر الأصنام الصغيرة وأسند الفعل إلى الصنم الكبير لشدة ما كانوا يعتنون به، فإسناده الفعل للصنم الكبير ليس من طريق الحقيقة بل من طريق المجاز، معناه هو السبب الذي دفعني لأن أكسر الأصنام الصغيرة. وهم يعرفون عقيدة إبراهيم في الأصنام، وهو يعرف أنه إذا قال بل فعله كبيرهم هذا لا يفهمون منه الحقيقة. فيا أحبابنا الكرام، لا كذب في ذلك، بل هذا صدق من حيث الباطن والحقيقة. فإذا أنبياء الله محفوظون معصومون من الكذب، وكذلك محفوظون من السفاهة، فلا يتكلمون بكلام يخالف الحكمة، ولا يتكلمون بألفاظ بشعة شنيعة. والله رب العالمين حفظهم من البلادة، فليس فيهم من هو بليد الذهن، بل كلهم موصوفون بالفطانة بالذكاء المتوقد عليهم سلام الله. نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله اصطفاهم من بين البشر وفضلهم على سائر البشر وجملهم بأحسن الخصال والصفات، فعليهم سلام الله تعالى. أحبابنا الكرام، كذلك يستحيل عليهم سبق اللسان في العاديات وفي الشرعيات، وأما نحن فقد يحصل منا سبق لسان. سبق اللسان معناه أن تطلع الكلمة منا بغير إرادة، أن يجري على لساننا ما لا نريد أن نقوله. كأن مثلا أريد أن أقول إبليس عليه لعنة الله، فخرج مني من غير إرادة مني إبليس عليه السلام، فهذا من باب سبق اللسان، يحصل منا نحن، ولا يحصل هذا من أنبياء الله عليهم سلام الله. كذلك موصوفون بالفصاحة، وليس فيهم من هو تأتاء أو فأفاء أو أردت أو ألدغ أو ألسغ، فما ينسبه بعض الناس إلى موسى عليه السلام من أنه كان يبدل الحروف أو أنه ألسغ، فهذا غير صحيح بالمرة، وإنما بسبب تلك الجمرة التي التقمها موسى لما كان صغيرا حصل له في لسانه بطء، ولم يحصل له أن بدل حرفا بحرف، ثم دعا الله تعالى فانحلت عنه هذه العقدة. أحبابنا الكرام، الأنبياء موصوفون بالصدق والأمانة والفطانة، وموصوفون كذلك بالشجاعة، وموصوفون بتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. يستحيل عليهم الكذب، يستحيل عليهم البلادة والسفاهة والرذالة، ويستحيل عليهم كذلك الجبن وكتم التبليغ. فما يقوله بعض الناس من أن داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، ثم أعجب بامرأة قائد الجيش الذي عنده، فأرسل قائد الجيش إلى المعركة ليموت ثم ليتزوج هذه المرأة، فهذا غير صحيح. ليس كل ما تسمعونه عن الأنبياء من بعض الناس يكون صحيحا، بل اقتصروا على سماع أهل العلم لقصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وكذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى من كل ما ينفر عن دعوتهم. فسيدنا أيوب عليه السلام مرض مرضا دام 18 سنة، ولكن لم يكن من الأمراض المنفرة، فما يقوله بعض الناس من أن الدود خرج من أيوب فهذا غير صحيح بالمرة. والأنبياء كذلك معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، ليس فيهم من عبد شمسا ولا قمرا ولا وثنا. وأما ما قاله إبراهيم الخليل عليه السلام لما نظر إلى الكوكب هذا ربي، وإلى القمر قال كذلك، وإلى الشمس كذلك، فليس معناه أنه كان يعبد الكوكب تارة والقمر تارة أخرى والشمس تارة أخرى، بل هذا في لغة العرب استفهام إنكاري، معناه أهذا ربي كما تزعمون؟ هذا ليس ربي، انظروا إليه كيف يأفل ويتغير، والذي يتغير يكون حادثا مخلوقا يحتاج إلى من يغيره ولا يكون ربا. لذا قال الله رب العالمين عن إبراهيم عليه السلام وما كان من المشركين، بل سمى الله تعالى ما قاله إبراهيم حجة، فقال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإذا الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. وليس معنى قوله عز وجل في حق نبينا محمد ووجدك ضالا فهدى أنه كان على عبادة الأصنام ثم هداه الله، حاش وكلا. إنما معنى الآية على أحد التفسيرين أنه ما كان يعرف تفاصيل أحكام الشريعة ولكنه كان مؤمنا فهداه الله إلى معرفة تفاصيل الشريعة بالوحي. أحبابنا الكرام، الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، معصومون من كبائر الذنوب قبل النبوة وبعدها، ليس فيهم من ارتكب الزنا وليس فيهم من هم بالزنا. فقوله سبحانه وتعالى في حق يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي هي أرادت الفاحشة، وأما هو هم بدفعها وما هم بارتكاب الزنا. هم بدفعها لولا أن رأى برهان ربه فما دفعها. الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر، ليس فيهم من شرب الخمر ولا من أكل لحم الخنزير ولا من شجع وأمر بذلك. فعيسى لم يقل وقليل من الخمر يفرح قلب المؤمن. وعصم الله الأنبياء من المعاصي الصغيرة الخسيسة الدنيئة كما يفعل بعض السفهاء من اختلاس النظر إلى النساء بشهوة، عصم الله الأنبياء من ذلك. فإذا يا أحبابنا الكرام، تبين لنا من هذا أن الأنبياء عليهم السلام محفوظون مما ذكرناه، تبين لنا من ذلك أن إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين ليسوا بأنبياء ولا يصلح أن يكونوا من الأنبياء. أحبابنا الكرام، نعم، أنبياء الله أفضل خلق الله، أحب الخلق إلى الله. نسأل الله أن ينفعنا بهم، نسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة، إن الله على ما نسأله قدير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.